بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري في كتاب الأذان: باب من انتظر الإقامة. من انتظر الإقامة سواء كان إماما أو مأموما، انتظار الإقامة معناه أن يكون هناك فسحة بين الأذان والإقامة، فالمأموم ينتظر في المسجد إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة هي في يد الإمام، لأن الأذان عند المؤذن والإقامة عند الإمام والذي يأذن. لذلك كان بلال رضي الله عنه ينتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا خرج من بيته أقام الصلاة. وأيضا الإمام ينتظر إما في المسجد أو في البيت، وينتظر في البيت إذا كان البيت قريبا ملاصقا للمسجد. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان ينتظر في بيته كما سيأتي في الحديث. فالإمام ينتظر حتى يعطي فسحة ومهلة للمصلي، إما أن ينتظر في المسجد وإما أن ينتظر في البيت، ينتظر في البيت. وهذه السنة بالنسبة للإمام أن يخرج لإقامة الصلاة مباشرة، هذا هو الغالب على حال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أنه كان ينتظر في بيته، فإذا خرج من بيته أقيمت الصلاة. فالانتظار سنة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكليته وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. توفي أبو اليمان سنة 21 و200، وهي السنة التي توفي فيها عبد الله بن مسلم القعنبي. قال: أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا، وهو أيضا ثقة ثبت من أصحاب الزهري المشاهير، من الطبقة السابعة. توفي شعيب سنة 63 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر. والزهري ثقة ثبت، إمام جليل حافظ قدوة، وهو حافظ السنة والحديث في عصره. توفي سنة 24 و100، وحديثه الكتب الستة. والزهري من العلماء الذين تدور عليهم الرواية والحديث. قال: أخبرني عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 94، وحديثه في الكتب الستة، أن عائشة، وعائشة تكون خالته، رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى. إذا سكت المؤذن بالأولى يعني إذا فرغ من الأذان الثاني من الفجر، وقد قال بعض العلماء إن صوابه إذا سكب، وقالوا إن هذا هو المناسب لقوله بالأولى، ولكن الحافظ يقول هذا ليس بصحيح. الصواب أنه سكت بالمثنات، إذا سكت المؤذن بالأولى، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب في الاستعمال. وأما قوله بالأولى فإن حروف الجر تتناوب، وعندنا شيء اسمه التضمين، حيث يضمن الفعل معنى فعل آخر. إذا سكت المؤذن بالأولى يعني إذا فرغ، سكت منتهيا من الأولى يعني أذان الفجر الثاني. وقوله الأولى يعني بالنسبة للإقامة، يعني الإقامة تكون أذانا بالنسبة للأذان بين كل أذانين. فقولها رضي الله عنها إذا سكت المؤذن بالأولى يعني بالنسبة للإقامة، فالأذان الثاني في صلاة الفجر يسمى بالأذان الأول أو بالأولى بالنسبة للإقامة. وهذا قد يكون فيه رد على من قال من العلماء إن كلمة الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول الذي يكون من الليل، لأنه قد جاء في أحاديث عن أبي محذورة وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره، أمر المؤذن، أمر أبا محذورة أن يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الفجر. ففهم بعض العلماء كالصنعاني في سبل السلام وغيره أن هذه الكلمة لا تقال في الأذان الثاني، وإنما تقال في الأذان الأول الذي يكون من الليل. لماذا؟ قالوا لأنه قال في الحديث في الأذان الأول، ولكن قد يحمل هذا الحديث وهو حديث صحيح على الأذان الثاني، ويكون أولا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للإقامة. وهذا هو الموافق لما عليه المسلمون، المسلمون من 100 سنة، والعمل عندهم جار على أي شيء؟ على أن التثويب هذا يكون في الأذان الثاني، وهذا هو الأصل، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. وأما هذه الأحاديث التي تحتج بها فإنها محتملة، ويمكن تأويلها، ويمكن حملها على الثاني. ويؤيد ذلك هذه الرواية إذا سكت المؤذن بالأولى، فسمت الأذان الثاني أذانا أولا يعني بالنسبة للإقامة. وكذلك نحمل تلك الأحاديث التي جاءت في التثويب في الصلاة، في كلمة الصلاة خير من النوم. وبعض الناس رأى هذا الرأي ثم عمل به، فأدخل تشويشا كبيرا على الناس، يعني الناس قد اعتادوا على أن كلمة الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني، فإذا قالها في الأول فإن الصائم سوف يمسك، وكذلك المصلي سوف يأتي إلى المسجد. وإذا لم يقلها في الثاني فإن الصائم سوف يأكل، أليس كذلك؟ ويشرب، والمصلي كذلك ينام، يقول ليس بعد، لم يطلع الفجر، فيحدث ذلك تشويشا كبيرا في الناس. وهذا اجتهاد من بعض العلماء كالصنعاني رحمه الله وغيره من العلماء المعاصرين، اجتهاد منهم مبني على دليل محتمل. هل هو دليل قطعي؟ ها؟ لو كان دليلا قطعيا ما خالفه جمهور المسلمين، بل كل المسلمين فيما نعلم، وإنما هو دليل محتمل لكلمة الأذان الأول، فيمكن حمل كلمة الأذان الأول على الأذان الثاني وتنتهي المشكلة، وعندنا الدليل هنا واضح وصريح وصحيح في البخاري على أن الأذان الثاني في الفجر يسمى الأذان الأول، يسمى الأذان الأول. فهذه الأحاديث نحملها على هذا المحمل، هي أذان أول بالنسبة للإقامة وتنتهي المشكلة، والله المستعان. تشويش جدا. هذه المشكلة، يعني الأخوة السلفيين ينبغي عليهم أن يكون عندهم فقه، أن لا يخالفوا الناس إلا بدليل قطعي واضح، خاصة في مسألة عظيمة كهذه. وفي رمضان يحصل لا شك يحصل تشويش، وكان هناك جماعة أيضا متشددون في المدينة من نحو 30 سنة يظهرون هذه الاجتهادات، كانوا قد استولوا على مسجد من المساجد، فإذا أذنوا فيه قالوا الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، وفي الأذان الثاني ما يثوبون، ما يقولون الصلاة خير من النوم، فشوشوا على الناس، والله المستعان. والمشكل إن بعض الناس خاصة من الشباب يأخذون هذه المسائل الفقهية الاجتهادية الاستنباطية ويجعلونها كأنها من أركان الإسلام، ويستميتون في تثبيتها وفي العمل بها، ولو أدى ذلك إلى انشقاق وانشطار، وأدى ذلك إلى نزاع، وأدى ذلك إلى فتنة. المسألة يعني أنا أرى والله أعلم المسألة ما فيها يعني عمل بالنص، المسألة بس إثبات وجود، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، علما بأنه لو أذن ولم يقل الصلاة خير من النوم ما حكم أذانه؟ صحيح، يعني لا يبطل الأذان بتركها. طيب إذا كانت المسألة سنة فقط، هي سنة، ولو عملت بهذه السنة هو شيء مستحب ما هو بلازم، أدى ذلك إلى تشويش، وأدى ذلك إلى فتنة، وأدى ذلك إلى نزاع عظيم، ما هو الفقه؟ أن تترك يا أخي. ثم القول الثاني الذي أنت تحاربه وتطرحه ولا تعمل به هو قول صحيح ومعتبر، وعليه العلماء وعليه المسلمون يعملون به من مئات السنين، هو ليس قول الرافضة ولا قول الإسماعيلية، هو قول أهل السنة ويعملون به والحمد لله، وهو الصحيح. يعني حتى لو قلنا راجح ومرجوح ما ينبغي هذا. فأنا أنصح الإخوان الذين يتمسكون بالسنة أن يكون التمسك على فقه وعلى حكمة، على فقه وعلى حكمة، ما تأتي برأي قال به عالم واحد من العلماء ثم تتأبط هذا الرأي وتستميت في تثبيته وفي العمل به، ولو خالفت جمهور المسلمين ولو خالفت جمهور العلماء ما يصلح هذا، لا بد من الحكمة. وهذه مسائل عامة وأحكام عامة، الأذان يا أخي الأذان هذا حكم عام، الأذان ذا عمل عام تتعلق به صلاة المسلمين، تتعلق به صيام المسلمين، ما تأتي أن تتشوش على الناس فيه. إن رأيت رأيا واعمل به في خاصة نفسك ما في بأس، ولكن عمل يتعلق بحكم عام تناط به صلاة المسلمين وعبادة المسلمين وصيام المسلمين ما تشتهد فيه وتخالف ما عليه الناس وتشوش وتحدث فتنة وتحدث نزاعا ما يصلح هذا، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، نتابع في الحديث، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستدين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. إذا الشاهد في الحديث قوله ثم اضطجع على شقه الأيمن، للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان من سنته وهديه أنه كان يضطجع بعد أن يصلي ركعتين خفيفتين، هي السنة الراتبة للفجر، بعد أداء السنة الراتبة كان ينام نومة خفيفة عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن ثم ينهض للصلاة. إذن هذا هو انتظار الإقامة، هذا الشاهد في الحديث الذي من أجله ساقه البخاري رحمه الله. ثم قال رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. هذا كما تقدم في الحديث درس السابق، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وكلمة لمن شاء حتى لا يكون ذلك عزيمة وفرضا على المصلين، وإنما هو بالاختيار، من شاء صلى ومن لم يشاء لم يصلي ولا شيء عليه. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن زيد أنه قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هو المقرئ أبو عبد الرحمن المكي، أصله من البصرة، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيف وسبعين سنة. عبد الله بن يزيد البقري أقرأ القرآن أكثر من 70 سنة وهو يعلم القرآن. توفي 13200 وقد قارب 100، وهو من كبار شيوخ البخاري، حديثه الكتب الستة وهو من الطبقة التاسعة. قال حدثنا كهمس بن الحسن، كهمس بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري، أيضا ثقة من الطبقة الخامسة، توفي 49 و100 وحديثه من كتب الستة. قال الحافظ في المقدمة عن كهمس بن الحسن: أخرج له البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن عبد الله بن بريدة فقط، واحتج به الباقون. عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصيب تقدم في الحديث في باب كم بين الأذان والإقامة، والحديث هذا مكرر. عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، أي قال بعد قوله في المرة الثالثة بين كل أذانين صلاة قال لمن شاء. وتقدم البحث في هذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. قول البخاري من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، هذا يفهم منه أن بعض الناس ربما أو بعض الفقهاء قال إنه يؤذن في السفر أكثر من مؤذن، فالبخاري يقول يؤذن في السفر مؤذن واحد، ولكن لا يحفظ ولا يعرف أن أحدا قال بهذا. ولذلك الشراح كالحافظ ابن حجر رحمه الله أراد أن يوجه هذا التبويب من البخاري، فقال لعله يريد ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤذن في السفر لصلاة الفجر 2، ولكن البحث ليس في هذه المسألة، ليس في تكرار الأذان، وإنما البحث في تعدد المؤذنين. للمؤذن في السفر مؤذن واحد. إذن هل المسألة الآن في تكرار الأذان أم المسألة في تعدد المؤذنين؟ ها؟ في في تعدد المؤذنين. وأما مسألة تعدد المؤذنين فإن تعدد المؤذنين هذا لا بأس به إن كان كل واحد منهم يعني إن كانوا يتناوبون على الأذان، إن كان هذا يؤذن مثلا للفجر وذاك يؤذن للظهر، هذا يؤذن للعصر وذاك يؤذن للمغرب، لا بأس. وقد كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مؤذنان، بلال وابن مكتوم. لكن إذا كان المقصود أن يؤذن أكثر من مؤذن، أن يؤذن أكثر من مؤذن في وقت واحد، فهذا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما كان الذي يؤذن مؤذن واحد فقط، ما في تكرار، ما في يأتي شخص آخر فيؤذن. ويقال إن هذا ظهر في زمن بني أمية. لماذا؟ يظهر الله أعلم، لأن المساجد اتسعت والناس كثرت، أصبحت في مساجد كبيرة كمسجد بني أمية في دمشق الذي بناه الوليد بن عبد الملك وبقي يبنيه مدة خلافته 10 سنوات وهو يبني فيه. هذا مسجد ضخم حتى يقال إنه كان من أعاجيب الدنيا، ويأتي الناس من مكان بعيد حتى ينظروا إلى هذا المسجد، يعني مو شد رحل وإنما سياحة، لأنه كان معلما عظيما من معالم الدنيا. ومسجد بن أمية إلى الآن يعني في ضخامته وفي المسجد لا زال، فكان في ذلك الوقت مساجد كبار، مؤذن واحد ما يكفي، فأقاموا في كل ركن مؤذنا يؤذن، فكانوا يجتمعون في وقت واحد يؤذنون. وهذا يعني هذا العمل استمر إلى وقت قريب قبل ظهور الكهرباء وقبل ظهور مكبرات الصوت، كان يجتمع عدة مؤذنين في وقت واحد ثم يؤذنون أذانا واحدا كل منهم إلى جهة. وبعض كبار السن أدركوا هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشافعي رحمه الله: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن. هذا قاله في الأمنة، قاله الحافظ الفتح، قال: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن. يعني إذا كان هناك، إذا كان ولا بد من الأذان يؤذن واحد ثم إذا انتهى يؤذن الثاني وهكذا. قال: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا وإن كان مسجد كبير، فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. واضح الكلام؟ هذا كلام الشافعي، يعني يقول إذا كان يعني معنى الكلام ما يأتي جماعة من المؤذنين يؤذنون معا، يؤذن واحد بعد واحد إلا إذا كان المسجد كبيرا كمسجد بني أمية في السابق مثلا، أو المساجد التي بنيت في الإسلام فيما بعد. فيقول الشافعي: لا بأس أن يؤذن جماعة معا، ولكن كل مؤذن في جهة، كل مؤذن في جهة. ولكن نحن ولو احتجنا إلى هذا في الحضر هل نحتاجه في السفر؟ الجواب: لا، ما نحتاج، إلا إذا كان جيشا عظيما وكانوا جماعة كثيرين، كل جماعة في رحل، كل جماعة لهم رحل خاص، لهم منزل معين، فهل في هذه الحالة كل منهم يؤذن أذانا خاصا؟ نعم، إذا كانوا يجتمعون على صلاة واحدة فيكفي إيش؟ أذان واحد. وإن كان كل منهم يصلي في رحله كما هو الحال يعني في عرفة أو في منى أو في مزدلفة، فكل جماعة تؤذن وتقيم، كل جماعة تؤذن وتقيم. على كل حال، في السفر يقول البخاري يكفي مؤذن واحد، وسوف يستدل على ذلك. يقول: من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. وهذا الحمد لله لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معلى ابن أسد أنه قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معلى ابن أسد، معلى ابن أسد العمي البصري وهو أخو بهز بن أسد ثقة ثبت، قال أبو حاتم لم يخطئ إلا في حديث واحد، من كبار الطبقة العاشرة توفي سنة 18 و200، وهذه السنة توفي فيها من توفي في سنة 18 و200؟ عبد الله بن يوسف التنيسي. أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب القدر، لأن الحافظ رمز له بقد، والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الذهبي في الكاشف ثبت ذو صلاح. قال حدثنا وهيب ابن خالد البصري ثقة ثبت من الطبقة السابعة في سنة 65 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن أيوب، أيوب هو ابن أبي تميم السختياني، وإذا قيل أيوب في هذه الطبقة فهو أيوب السختياني. وأيوب من الطبقة الخامسة توفي سنة 31 و100 وحديثه الكتب الستة. وأيوب كان إماما في السنة وفي الفقه وفي الحديث وثقة جليلا قدوة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة مشهور بكنيته، توفي أبو قلابة سنة 400 وهو من الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة. عن مالك بن حويرث، مالك بن حويرث صحابي نزل البصرة، لذلك يحدث عنه البصريون، توفي سنة 74 وهو من الطبقة، توفي سنة 74 وحديثه الكتب الستة. طبعا الصحابة يعني كنت أنا أقوله من الطبقة، الصحابة يعتبرون في تقريب التهذيب يعتبرون طبقة واحدة، واضح؟ الصحابة في باب الرواية طبقة واحدة، كلهم عدول، كلهم مقبول الرواية، ولكن في التاريخ لا، ليسوا طبقة واحدة، هم طبقات، يعني من حيث التاريخ والسير وحتى في الفضل يعتبرون طبقات. فأهل بدر أفضل من أهل أحد، وأهل أحد أفضل من أهل الخندق على العموم يعني، وأهل ومن شهد بدرا وأحدا والخندق أفضل ممن شهد الحديبية، ومن شهد الحديبية أفضل مما جاء بعده، يعني على العموم فهو طبقات في الفضل، طبقات كذلك في السن، طبقات في التاريخ، أيضا طبقات في الفتية والعلم، ولكن في الرواية طبقة واحدة، كلهم حديثه مقبول وكلهم عدول، ولا يطعن في رواية صحابي إلا مبتدع زائغ، مبتدع زائغ مخذول، والله المستعان. عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من قومي، قال فأقمنا عنده 20 ليلة، فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، كان رحيما رفيقا، كان رحيما يعني في قلبه وفي نفسه، ورفيقا يعني في تعامله، يعاملهم برفق برق ولين. فكان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يرحمهم، وكان كذلك يرفق به، وهكذا ينبغي أن يعامل الغرباء وأن يعامل طلاب العلم، يعني هذا أدب ينبغي أن يستفيده الشيوخ والعلماء في معاملة طلاب العلم، أن يكون الشيخ أو الأستاذ أو العالم رحيما بالطلبة رفيقا به، والله المستعان. يقول فلما رأى شوقنا إلى أهلينا، لأنهم كانوا شبابا والشاب يشتاق إلى أهله، يشتاق إلى أبيه، إلى أمه، إلى إخوانه، أخواته، يشتاق إلى أقاربه، يشتاق إلى وطنه، إلى البلد اللي هو فيها. دائما الشوق يغلب الشباب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى ظروفهم وأحوالهم، فلما رأى شوقهم ما شق عليهم وما أمرهم بالمكوس، ما أمرهم بالبقاء في المدينة، ولكن رخص لهم وأذن لهم بالرجوع إلى أهليهم. وهكذا ينبغي اللطف وينبغي الرفق بالشباب، ارحم الشباب، الشاب ليس كغيره، احتاج إلى مراعاة، احتاج إلى رفق، احتاج إلى لين، يعني الشاب يعامل معاملة خاصة. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نستفيد دروسا. ولذلك يا إخواننا الجماعات الحزبية كيف استحوذت على الشباب بهذا، أليس كذلك؟ أي بالرفق واللين واللطف والمعاملة الحسنة والابتسامة جيد والعناية، يأتون للشاب يأخذونه من بيته، إما إلى رحلة وإما إلى نزهة وإما إلى مركز صيفي وإما إلى تحفيظ وإما وإما مع العناية به. فالشاب حقيقة يجد نفسه عنده، يجد في إقبال عليه، في عناية به، في اهتمام، في معاملة، الكل يسأل عنه والكل يعنى به والكل يرحب به، أليس كذلك؟ فيفتن ويأخذ عنهم أي شيء، يأخذ عنهم أي فكر، أي كتاب، أي شريط. لذلك كثير من الشباب دخلوا مع هذه الجماعات الحزبية، لأنهم وجدوا الرفقة، وجدوا الرحمة، وجدوا اللين، وجدوا العناية، وجدوا الاهتمام. ولكن في الوقت نفسه هذا الشاب يذهب مثلا مع الأسف الشديد، يذهب إلى عالم من العلماء أو طالب علم أو شيخ أو داعية، فلا يجد اهتماما ولا عناية ولا حتى ابتسامة ولا حتى كلمة طيبة، بل ربما ينهره ويزجره. والله يغفر لنا، ما ينبغي، هذا تنفير، والله المستعان. فخذوا يا إخواننا المنهج النبوي في التعامل مع الشباب من هذا الحديث. يقول كان رحيما رفيقا، لأنه قال رضي الله عنه في حديث آخر، قال مالك بن الحويرث يقول كنا شبابا، يعني كنا شبابا، فالنبي عاملهم بالرفق وبالرحمة وباللين، وما شق عليهم وراعى أحوالهم وظروفهم، ولذلك أذن لهم بالرجوع والانصراف، لأنه رأى شوقهم إلى أهليهم. وهكذا يعامل الشباب، والله المستعان. يقول فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال رجعوا فكونوا فيه، يعني ابقوا عند أهلكم، وعلموه وصلوا، يعني عليكم بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها أذانا وإقامة وأداء، وكذلك اعتنوا بالعلم، علموهم، علموهم أركان الإسلام، علموهم الطهارة، علموهم الصلاة، علموهم أحكام الزكاة، علموهم الصيام إلى آخره. وهم قد مكثوا عند رسول الله 20 يوما، فهذه الفترة يعني ممكن أن يعتد بها في طلب العلم. لو رحلت إلى عالم من العلماء وأنت طالب علم وبقيت عنده 20 يوما تنهل من علمه، فممكن أن تكون هذه فترة يعتد بها، لأنك أخذت عنه شيئا كثيرا في خلال هذه 20 يوما مع ما عندك من التحصيل والطلب. جيد، ويقول مكثنا 20 يوما، ومع ذلك النبي قال علموهم، بلغوهم العلم الذي استفادوه وأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، كيف يتوضأ وكيف يغتسل وكيف يصلي وكيف يصلي الجمعة وكيف يتلو القرآن وكيف يتلو الفاتحة، الأركان والأحكام الأساسية. قال علموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. كلمة فليؤذن هذه تدل على وجوب الأذان، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر به، وقد تقدم البحث في ذلك. وقوله فليؤذن لكم أحدكم هذا هو الشاهد في الحديث، ومنه انتزع البخاري الترجمة في قوله من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، لقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم، يعني كم شخص يؤذن؟ ها؟ نعم يؤذن شخص واحد. هذا هو الشاهد، ومنه انتزع البخاري الترجمة وليؤمكم أكبركم، إذن الأذان يكون لأحدنا، وأما الإمامة لا، الإمامة تكون للأكبر. وإنما قال عليه الصلاة والسلام أكبركم لأنهم كانوا متساوين في العلم وفي الفضل فيما يظهر، وإلا فإن الإمامة يقدم فيها الأحفظ لكتاب الله، ولكن كانوا هم فيما يظهر كانوا متساوين، كانوا نظراء في تلاوة القرآن وفي السنة وفي العلم، فإذا كانوا متماثلين في العلم إذن السن يرجع في ذلك إلى السن، يقدم الأكبر في الإمامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكم أكبركم، رجع إلى السن لأنهم كانوا فيما يظهر في العلم سواء، والله أعلم. ويستفاد من الحديث أيضا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إذا نزل في قرية أو نزل في مدينة أو نزل في مكان أو نزل في أهله، أن يكون مقيما للدين، وأن يكون مقيما للصلاة، وأن يكون معلما وموجها وداعية ومربيا. هكذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أذن لهم بالانصراف بالرجوع أوصاهم بالتعليم وأوصاهم بإقامة الصلاة، قال وعلموهم وصلوا. والحمد لله رب العالمين. طيب نكتفي بهذا القدر. هنا سؤال يقول هل بين الأذان الأول والثاني من يوم الجمعة سنة أم لا؟ لا، ليس بينهما صلاة، بين الأذان الأول والثاني ليس بينهما صلاة مخصوصة، وهذه الصورة التي في السؤال لا تدخل في الحديث، لأن المراد بالحديث بين كل أذانين المراد الأذان والإقامة، عرفتم؟ المراد الأذان والإقامة وليس على ظاهره وليس على عمومه، فهذه الصورة في الجمعة بين الأذان الأول والثاني هذه الصورة ليست داخلة في الحديث، لأنه أصلا ما في سنة قبل صلاة الجمعة، يعني سنة راتبة، وإنما السنة في صلاة الجمعة إذا قدم المصلي المسجد إما أن يصلي ركعتين ويجلس ثم لا ينهض بعدها، وإما أن يستمر يصلي إلى أن يحضر الإمام، هكذا كان يفعل الصحابة إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام وأذن المؤذن توقف وجلس يستمع للخطبة. أما ما يفعله العوام اليوم إذا أذن المؤذن الأذان الأول وفرغ من الأذان قاموا، وهذا نراه في بعض المساجد، وأنا إذا صليت في المسجد النبوي أراه يفعل العوام، إن الأذان بين في المسجد النبوي 5 دقائق تقريبا، وهذا أيضا فيه كلام آخر يأتي إن شاء الله في الجمعة، لكن المقصود إذا فرغ المؤذن من الأذان الأول يوم الجمعة قاموا جميعا يصلون ركعتين بين الأذانين، هذا ليس من السنة وهذا لا يدخل في الحديث. الحديث قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين المراد الأذان والإقامة وليس هذه الصورة، والله أعلم. لماذا؟ لأن هذه الصورة ليست مرادة في الحديث أولا، ولأن هذه الصورة ليست موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان الأول متى أحدث؟ في زمن عثمان، وهو سنة متبعة، عثمان خليفة راشد له سنة متبعة، جيد، يعني هو لا بأس به، جيد، سنة خليفة راشد تفعل، ولكن هذه الصورة ما هي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاتت في حديثه. ثالثا في أذان في صلاة الفجر في أذان أول وفي أذان ثاني، أليس كذلك؟ هل أحد من الصحابة أو أحد من العلماء أدخل هذه الصورة في الحديث الأذان الأول والثاني في الفجر؟ ها؟ ما أحد منهم أدخلها في الحديث، لأنهم لم يفهموا ذلك، وإنما فهموا أن المراد بالأذانين الأذان والإقامة، هذا هو المراد. فجميع الصور المخالفة لهذا المراد أو لهذه الصورة لا تدخل في الحديث، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سؤال يؤذن المؤذن تكرار يعني أذان؟ لا لا ما في داعي. يؤذن شخص عشرة يكررون؟ لا لا هذا بدعة. الآن ما في داعي لتكرار الأذان في وقت واحد. لماذا؟ الميكروفونات كما قال، مكبرات الصوت تكفي، مكبر الصوت عن ألف مؤذن ولا لا؟ عن ألف مؤذن الحمد لله ما احنا بحاجة، ما في داعي إذا لهذا. وهكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، ما هذا بدعة. في مكبر يؤذن شخص واحد أذانا واحدا على السنة، ما في داعي لتكرار الأذان أو تكرار المؤذنين في وقت واحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأمر شيخ فيه أكثر مذهب.